هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحلقة 15 مقرر التوحيد مستوى ثاني كلية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. فسؤال الله جل وعلا الهداية وطلب العلم في مظانه، هذا من أعظم أسباب التوفيق للهدى. ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، وإلا فإن هذه الأوقات تكثر فيها الفتن وتكثر فيها الضلالات والدعوات الهدامة والجماعات المضلة. فالمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع. نعود إلى شرح الطحاوية يا إخواني، وقد ذكرنا طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وتوسعنا في الحديث عن نفي التمثيل، والمعنى الذي يراد عندما ننفي التمثيل ما هو؟ قلنا إن خصائص الرب جل وعلا لا يصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هذا هو المعنى الصحيح. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق جل وعلا فهو نظير النصارى في كفرهم، وهو من الغلاة الغالين الضالين عن سواء السبيل. والمؤمن يثبت لله عز وجل أسماءه، ويثبت لله عز وجل صفاته العلى كما جاءت في الكتاب وكما جاءت في السنة إثباتا صحيحا على ما يليق بجلال الله وعظمته. لا يمثل الله بخلقه، فإن هذا كفر وضلال، ولا يتخيل بصفاته ولا يتخيل بعقله صفات الله عز وجل، فإن هذا دونه خرط القتات، وهو من أعظم المحال. فالعقول تخشى أن تتخيل أن تصل فالعقول تخشى أن تصل إلى حقيقة صفات الله جل وعلا وكيفيتها وكنها، فإن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وهو جل وعلا قال ولا يحيطون به علما، ويثبت أيضا هذه الأسماء والصفات كما قلنا من غير تمثيل ولا تعطيل، فلا يعطل وينكر ويجحد ولا يحرف النصوص. هذه الطريقة الصحيحة، طريقة القرآن والسنة، أن يصف الله بما وصف به نفسه، وأن يصف الرسول، وأن يصف الله جل وعلا بما وصف به رسوله أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله. وهذا هو منهج القرآن ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى حدثت الفرق الضالة. أول هذه الفرق الجهمية. الجهمية يا إخواني أتباع جهم ابن صفوان السمرقندي، من سمرقند من ترمذ. وهذا الجهم بن صفوان شيخه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو الذي أسس الأفكار الضالة، وسبب ذلك أنه هو والجهم كذلك التقوا بطائفة من السمنية من ظلال الهند، طائفة يقال لها السمنية، وهؤلاء ينكرون كل شيء إلا المشاهد والمحسوس، فصار يجادلهم ويحاورهم فأضلوه. وهذا سبب المناظرات التي يتولاها الجاهل أو الضعيف أو قليل العلم والخبرة، فأضلوه عن سواء السبيل، فصار محتارا عدة أيام، يقال 40 يوم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية فيما نقله عن بعض كتب السلف المتقدمة. ثم إنه فكر فأراد الرد عليهم، فقال لأنهم هم ملاحدة ينكرون كل شيء إلا المحسوس أمامهم بعيونهم، فقال أنا أقول إن الله شيء ليس كالأشياء، لا يشابهه شيء أطلاقا، والتزم حتى يرد عليهم بجهله، التزم نفي أسماء الله وصفاته خوفا من أن يفلجه هؤلاء ويتغلبوا عليه. ففي الحقيقة هو أراد الرد على الكفار بطريق ضال، فصار أضل منهم، فلا للإسلام نصر ولا للكفار كسر، ما كسر الكفار ولا تقوى عليهم ولا بين قوة الإسلام ولا نصر الإسلام. ثم إن هذا الجهم فتن بهذه البدعة الضالة، وهي نفي أسماء الله ونفي صفاته، فصار في شرق الدول الإسلامية في خراسان وفي العراق وما جاورها يفتن الناس، وكان خطيبا، ففتن به خلق من العوام والجهلة والطغام، وفطن له أئمة السنة والسلف وأئمة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، دولة بني أمية، فعاقبوهم وأماتوا بدعهم وحاربوهم. ولكن الشيطان لا يترك سبيلا في إضلال الخلق إلا سلكه، فصار يغذي وينشط، وصار أهل الأهواء والبدع ينشطون، فالتزموا نفي الأسماء والصفات. ثم إن أهل السنة صاحوا بهم في كل مكان، فانفضحوا وانكشف مذهبهم أمام المسلمين، لكن لما ترجمت كتب أهل الكلام، عفوا، لما ترجمت كتب أهل الفلسفة وانتشر القيل والقال وترك النظر في كتاب والسنة، وأقبلوا على علوم ضارة في الإلهيات وفي الغيبيات، حصل شر عظيم في هذا المقام. فجاءت فرق المعتزلة والمرجئة وانتشرت، حتى كان قوتهم وعزهم في عهد دولة المأمون، وجرى ما جرى على أئمة السنة من الامتحان. ثم إن الله سبحانه وتعالى كسر هذه البدعة وأماتها، أعني دولة المعتزلة، فذهبت بلا رجعة ولله الحمد. لكن بقيت بقايا عند أتباع ابن كلاب الأشاعرة والماتريدية، فهذا التقسيم التاريخي يوضح لك التدرج في البدعة. فالجهمية كانوا ينفون الأسماء والصفات بدعوى نفي التمثيل عن الله عز وجل، فضحهم الله، انفضحوا. جاءت المعتزلة فقالوا نثبت الأسماء لله عز وجل لكن ننفي الصفات حتى لا نقع في التمثيل، حتى لا نمثل الله بخلقه، وذهب مذهبهم وفضح أمرهم، وأعلن عند الناس كلهم في ذلك الوقت بطلانه حتى من أتباعهم، وكان أبو الحسن الأشعري منهم 40 سنة، ثم أعلن توبته، تبين له بطلان هذا المذهب. ثم إن هؤلاء عن الأشعري صار له أتباع وكان الأشعري غير ملم بمذهب السلف، فصار عندهم قصور، قالوا نثبت الأسماء لله عز وجل ونثبت 7 من الصفات أو 10 أو 20، وأما البقية نؤولها يعني نحرفها لا نثبتها. فصار هذا هو التدرج في هذه البدعة. ثم إن الأشاعرة تطور بهم الأمر، وكلما تأخر الزمان كلما ازدادت البدع. فهذا الترتيب التاريخي يعني إجمالي لمسيرة هذه البدعة. فالمقصود أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك منهجهم عندهم تناقض عظيم في هذا المقام، والشارح رحمه الله سوف يبين بطلان هذه الطريقة التي سلكوها. ما هي الطريقة التي سلكوها؟ زعموا أن إثبات الصفات تمثيل، زعموا أن مجرد الإثبات تمثيل. فالجهمية قالوا إذا أثبتنا الأسماء والصفات لله وهي مما يسمى بها المخلوق إذن هذا تمثيل فننفيها عن الله. المعتزلة قالوا لا، نثبت الأسماء ما فيها تمثيل، أما الصفات فيها تمثيل ننفيها. الأشاعرة قالوا نثبت الأسماء وبعضا من الصفات والبعض ننفيه، تناقض. قال الشارح رحمه الله في صفحة 57: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. تقدم أن هذا هو الذي يسميه أهل البدع تمثيلا حتى يتسلطوا به على نفي الصفات. قال: ولازم هذا القول، يعني يلزمهم المؤلف، أنه لا يقال له لله عز وجل حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذا الأسماء. وكذا كلامه لا يقال له كلام ولا سمع، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. يعني لازم قولهم، يلزمهم عن الأشاعرة ويلزم المعتزلة، أنهم لا يثبتون لا الأسماء ولا يثبتون الصفات، لأن العبد يسمى بالأسماء ويوصف بالصفات. قال في بيان تناقضهم، قال: وهم، يعني المعتزلة والأشاعرة ومن سلك منهجهم، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا التشبيه. يعني هذا تناقض عندهم، يعني هم يقولون نقول إن الله عليم ونقول إن الله قدير ونقول إن الله حي. فالمؤلف والشارح يقول لهم: طيب أنتم الآن هذا المخلوق يوصف بهذا الأسماء، يقال له عليم ويقال للمخلوق هذا عليم أو هذا قدير أو هذا حي ولا هذا ميت، فهذا حي وهذا قدير وهذا عليم وهذا كذا، فكيف أنتم ما قلتم إن هذا تشبيه؟ وبينما اللي في القرآن والسنة كله سلطتم عليه، قلتم ما نثبته لأنه تشبيه. قال: ولا يقال هذا التشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. يقول: فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، هذه أسماء من؟ هذه أسماء الله عز وجل. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلناه، يعني الإنسان، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، يعني عزيز مصر، فجعلناه سميعا، وكان وراءهم ملك، هذه في سورة الكهف، يأخذ كل سفينة غصبا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن هذه أسماء لله عز وجل قبل، وهنا نجد أن في القرآن سمى الله جل وعلا بعض عباده بهذه الأسماء. قال: ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، ويعني وكذلك سائر الأسماء. فنقول: لا يماثل السميع الذي هو الله جل وعلا، السميعة ولا يماثل البصير البصيرة ولا يماثل القدير القديرة وهكذا بقية الأسماء والصفات. فكيف هذا؟ نقول ما سمي به المخلوق كالعليم مثلا أو سميع أو بصير، أن الإنسان سميع سمي سميع لكن سمعه محدود وناقص وسيفنى وقبله كان معدوم. أما سمع الله جل وعلا فليس كسمع المخلوق، بل إن الله يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وهكذا بصره، وهكذا علمه، وهكذا قدرته، وهكذا سائر صفاته جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين. هذا من ناحية الأسماء. المؤلف سيذكر أدلة فيما يتعلق بالصفات. قال: وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي علم الله، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذ القوة والعلم. وعن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. هذا الشاهد من حديث جابر. وأستقدرك بقدرتك، علمك وقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. عرفنا الشاهد منه. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، بعلمك وقدرتك، هذا الشاهد، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، هذا في الأحاديث وفي الآيات القرآنية. قال: وقال تعالى، يعني فيما يتعلق بالمخلوق: ثم جعل من بعد ضعف قوة، في الإنسان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. فهذا وصف للمخلوق أنه ذو علم وأنه ذو قوة. قال: ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ليس العلم للمخلوق كالعلم لله عز وجل، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. إذن ما اختص الرب جل وعلا به من الصفات وكذلك الأسماء لا يماثل شيء من المخلوقات في ذلك. فالاسم المشترك الذي يطلق مشتركا مثل العلم والقدرة إذا أضيف إلى الرب صار ما اختص به الرب جل وعلا لا يماثل ما اختص به المخلوق. فالمخلوق إذا وصف بالعلم أو القدرة أو السمع يناسبه له في ذلك ما يناسبه من هذا الوصف، أما ما اختص به الرب فلا يمكن أن يخطر بالبال أو يدور في الخيال، فالرب جل وعلا له الكمال المطلق. قال: وهذا لازم لجميع العقلاء، يعني هذه مسألة كما دل عليها القرآن قبل قليل فهي مسألة دل عليها العقل وكل العقلاء يقرون بها. فإن من نفى صفة من صفات الله التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم من هو هذا؟ يعني هذا الأشعري والماتريدي هو الذي ينفي الرضا، يقول لا نثبت الرضا لله عز وجل، الرضا لا نثبت لله، لأن هذا تشبيه وتمثيل، يلزم منه التشبيه والتمثيل. طيب ما الرضا؟ قال الرضا هو الإرادة، إرادة الخير أو المحبة لا نثبتها، هي إرادة الخير فيردها إلى الإرادة التي يثبتها. قال قيل له، يعني قيل للأشعري والماتريدي، فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع، يعني الصفات السبع، مع أن ما تثبته له لله ليس مثل صفات المخلوقين. يقول يعني أنت يا أيها الأشعري عندما تثبت الصفات السبع لله عز وجل أنت تقول إنها لا تماثل إيش؟ صفات المخلوقين، فإثباتك لهذه الصفات السبع ترى أنه إثبات صحيح. كذلك نرد عليك ونلزمك، نقول قل فيما بقية الصفات اللي نفيتها مثل ما قلت في هذه الصفات السبع اللي أثبتها، لا تتناقض، أثبت جميع الصفات وقل فيها إنها لا تماثل المخلوقين. أما أن تثبت جزء من الصفات وتنفي جزء ثم تقول هذه أنفيها لأنها تماثل المخلوقين وهذه أثبتها لأنها ما تماثل المخلوقين، هذا تحكم، بل جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه لا تماثل المخلوقين، فكيف تثبت جزء منها وتنفي جزء؟ ولهذا قال فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته من الصفات السبع، إذ لا فرق بينهما. هذا الكلام مع الأشعري. فإن قال أنا لا أثبت شيء من الصفات، ترقى يعني صار معتزلي، قيل له فأنت تثبت الأسماء الحسنى، المعتزلة يثبتون الأسماء الحسنى مثل حي وعليم وقدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، العبد يسمى حي وعليم وقدير، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثل لما يثبت للعبد. يعني أنت أيها المعتزلي تقول إن الأسماء هذه تليق بالله ولا تماثل المخلوقين. قال فنرد على المعتزلي يقول فقل في صفاته، قل في الصفات نظير قولك في سمى الأسماء، فهذا فيه الرد على المعتزلة في تناقضهم. بقي عندنا أن يترقى إلى مذهب الجهمية، فإن قال أنا ولا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز، هذا قول الجهمية، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، يعني مثل القرامطة الإسماعيلية النصيرية، هؤلاء القرامطة والباطنية والمتفلسفة يقولون الأسماء السميع البصير هذه مجاز وهي أسماء لبعض المخلوقات، لبعض المبتدعات يعني مخلوقات. فإذا قال هذا القول وصل إلى غاية التعطيل فنقول له لابد أن تعتقد، يقول المؤلف قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو ممثل له، يعني هذا حقيقة الخالق، لابد أن تعتقد مباينته للمخلوقات وقيامه بنفسه وعدم حاجة لغيره. فهذا إذا أنت أثبتته واعتقدته لزمك أن تبين أنه ليس بمواثل للمخلوق في ذلك. فإذا أثبت هذا المقدار نقول يلزمك أن تقول مثل ما قلت فيها في جميع الأسماء والصفات مثل ما قلت في هذه الحقيقة التي أنت تنفيها. ثم يتواصل النقاش مع هؤلاء المعطلة، يعني في جحدهم وفي تعطيلهم، والشارح رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام هذه العبارات القوية من كتاب درء التعارض، ولا شك أن هذا الموضع يعني ليس بمطلوب على الطلاب من هنا وما بعده، يعني من صفحة 61 وما بعده فيما يتعلق بهذا المقام ليس بمطلوب، لكن أن نعرف تناقض فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ونعرف بطلان ما هم عليه، ونعرف ماذا أرادوا عندما قالوا ننفي التمثيل. هذا هو المقصود في هذه الدروس، ولعلنا نقف عند هذا المقام وعند هذا المقدار. والقاعدة الكبيرة هي أن ما اختص الرب جل وعلا به من الأسماء والصفات لا يماثل شيء من مخلوقاته في ذلك، ولا يماثل شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، هذا ما تقرر سابقا وهو الذي الآن اتضح لنا اليوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.